الأسماء الدالة على صفات الفعل. الجزء الثاني، المحاضرة الثالثة. الطيب الجميل البر الولي المولى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، واحد أحد سيد صمد لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته وصفاته وأفعاله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى نبدأه بالاسم 66 من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الطيب. من الأسماء الحسنى اسم الله الطيب. تعالوا نشوف الدليل على هذا الاسم. اسم الله الطيب لم يرد في القرآن الكريم، نعم ما وردش الاسم في القرآن، ولكن سماه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في غير نص من النصوص النبوية. وفي هذه المواضع ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي الحديث اللي ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا حديث صحيح ورد في صحيح مسلم، والنص فيه صريح بأن اسم الله الطيب من الأسماء الحسنى. إن الله طيب تنوين من علامات الإسمية، والاسم هنا ورد على سبيل الإطلاق، وورد عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. هذا الحديث حديث حسن ورد عند الترمذي، لكن هذا الحديث ليس أصلا في إثبات اسم الله الطيب، لأنه حديث حسن، والحديث الحسن زي ما عرفوا هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه قليلا عن مثله إلى منتهى من غير شدود ولا علة. هنا في الحديث الحسن بالذات ربما لا يضبط الراوي اللفظ، لفظ الاسم نفسه، هل هو اسم ولا صفة؟ ولذلك هذا الحديث لم نعتد به في حصر الأسماء، وإنما ذكرناه ذو الصفات، دلالة الاسم على الصفة. عشان كده لم يذكر اسم الله النظيف من الأسماء الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى النظيف. ليه؟ لأنه لم يرد في ذلك نص صحيح. الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، إنما الحسن خف ضبطه قليلا، فربما يرد الاسم عبارة عن صفة وعبر الراوي عنه بالاسم. ولذلك واحد يقول لك إيه؟ إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم. ليه أخذت اسم الله الطيب اسم الله الكريم وسبت النظيف؟ لأن المعول في إثبات الاسم اسم الله الطيب ليس هذا الحديث الذي ورد عند الترمذي هو الحديث الحسن، ولكن ما ورد في صحيح الإمام مسلم. فتنبهوا لذلك، الثابت الصحيح في الروايات الأخرى اللي ورد فيها حديث إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة، اللي ورد إن الله جميل يحب الجمال، هذا سوف يأتينا بعد قليل عندما نتحدث عن اسم الله الجميل. فالأصل في إثبات اسم الله الطيب هو حديث الإمام مسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تعالوا نشوف إيه معنى اسم الله الطيب في اللغة. الطيب في اللغة فعله طاب يطيب طيبا، فما أطيبه، ما أطيبه يعني ما أجمله، وما أزكاه وما أنفسه، وما أحلاه وما أجوده. الطيب هو الشيء الجيد، والطيب من الأشياء يكون في المحسوسات وفي غيرها من المعنويات. الطيب من المحسوسات هو ما لذ وزكى من خيار المطعومات والملبوسات سواء في الدنيا أو في الآخرة، زي ما رأى في قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وسورة الأنفال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وأيضا في النكاح يقول الله تبارك وتعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وفي الآخرة أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذا طيبا بالمحسوسات من الأشياء، بمعنى الشيء الجيد ما لذ وزكى من خيار الأشياء. أما الطيب في غير المحسوسات اللي هو الطيب في المعنويات، زي الطيب من القول والكلمات أو الباقيات الصالحات. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلمة هنا تكون طيبة وتكون أيضا خبيثة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي سورة الحج: وهدوا إلى الطيب من القول ليميز الله الخبيث من الطيب. ورد عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالطيب من الأشياء قد يكون في المحسوسات وقد يكون في المعنويات. ربنا سبحانه وتعالى طيب له الكمال في ذاته وصفاته، لأن الطيب هو أحسن الأشياء، وربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وصفاته، أسماؤه حسنى وصفاته عليا وأفعاله حسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما فيش حد زيه، لا مثيل له ولا نظير. ولذلك الطيب هنا يدل على صفة من صفات الذات، من صفات ربنا سبحانه وتعالى كلها حسنى له فيها المثل الأعلى. وهو سبحانه وتعالى أيضا طيب في أفعاله، يفعل الأكمل والأحسن، أتقن كل شيء وأحسن كل شيء. الحكمة صفته وهي بادية في خلقه، تشهد لكمال فعله وصنعه، وتشهد بأنه طيب جميل عليم بديع. يقول الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ويقول الله عز وجل صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ويقول أيضا في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ففعله جميل، فعله طيب، فيه الكمال وفيه الحسن والجلال. بسم الله الطيب يدل على ذات الله وعلى الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله بثلاث مطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله ثلاث التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى جميع أنواع الكمال في الصفات الإلهية زي كمال العلم والأحدية وكمال القدرة والصمدية والغنى والعزة والجلال والعظمة وسائر ما علمنا وما لم نعلم من أسماء الله وصفاته. بسم الله الطيب دل على صفة من صفات الذات وأيضا من صفات الفعل، الاثنين مع بعض. هذا في دلالة الاسم على الصفة، عرفنا دلالة الاسم على الصفة إما بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسمه الطيب دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ورد أيضا عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الرحمن بن عائش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي، وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون. هذا يدخل في دعاء المسألة. دعاء المسألة الواحد يتخير الاسم أو يتخير الصفة اللي دل عليها الاسم ويدعو الله تبارك وتعالى بها لعل الله أن يستجيب له. وهذا الدعاء اللي هو دعاء المسألة من أعلى أنواع التوسل إلى الله عز وجل، التوسل بأسمائه وصفاته، هذا في دعاء المسألة. تعالوا نشوف بقى دعاء العبادة. دعاء العبادة عبارة عن تأثر المسلم في عبادته بتوحيد الله باسمه الطيب. المسلم يتحرى الحلال في مطعوماته وفي حاجياته، يتحرى الطيب في فعله وكلماته عملا بما قال الله عز وجل في محكم آياته يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والله عز وجل يقول وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ياكم من رزق الله حلالا طيبا ويعمل عملا صالحا، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وأيضا في المسلم الصادق الذي وحد الله في اسمه الطيب ينفق من أجود ماله وأطيبه، إن ربنا سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، دور على الحاجة اللي تعبان عندك تروح تنفقها في سبيل الله، لا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه، تيمموا يعني تقصده، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو واحد ادالك هذا الخبيث انت ما ترضاش تاخده، ولو خدته هتاخده على مضض، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وبعدين المسلم لا ينبغي أن يبخل على نفسه بالطيب من متع الحياة عملا بقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وبعدين عند اختياره للزوجة يتخير من الزوجات أطيبهن، فإن الطيبين للطيبات. والمرأة الطيبة ليست في الجمال فقط، ولكن الطيبة لطيابة الخلق، الطاعة لزوجها امرأة طيبة وليست خبيثة. ربنا سبحانه وتعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وأطيب أفعال العبد أن يوحد الرب في أسمائه وصفاته، يوحد الله عز وجل في كل من فرض به من أفعاله. هو أحسن الخالقين، الذي أحسن كل شيء في خلقه، وليس ذلك لأحد غيره. شوفوا بقى لما يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الطيب الذي أحسن صنع كل شيء، يوم واحد مننا يتوجه إلى غير الله يعظم أحدا سواه. ربنا سبحانه وتعالى ذم المشركين فقال أتدعون بعلا وتغرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. التوحيد هو أطيب شيء في هذه الحياة، فوجب على المسلمين أن يوحدوا الله في اسم الطيب ويدعو الله به دعاء مسألة ودعاء عباد. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده. الاسم اللي بعد كده هو الاسم 67 من أسماء الله الحسنى، اسم الله الجميل. نعم، من أسماء الله الحسنى اسمه الجميل، سماه به نبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في غير نص من النصوص النبوية. وفي هذه المواضع ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الرسول لما قال كده في واحد من الصحابة قام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له عبد الله بن مسعود يقول قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر الإنسان فيه بيستعلي على الحق ويأكل أموال الناس بالباطل. لكن واحد بيزين نفسه ويهيئ نفسه لكي يبدو جميلا فيه آثار نعمة الله عز وجل، هذا من الجمال. والله عز وجل هو الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. اسم الله الجميل ورد فيه التنوين، والتنوين من علامات الاسمين. وهذا الحديث ورد أيضا عند الإمام أحمد في مسند عبد الله بن مسعود لكن بغير هذا اللفظ. الرسول لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يقول عبد الله بن مسعود فقال رجل يا رسول الله إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا. واحد ما شاء الله نضيف، هذه صفة المسلم. الرجل يقول إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم لا، ذاك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولكن الكبر من سفه الحق وزر الناس. الشاهد هنا إن الجميل اسم من أسماء الله الحسنى دل على وصف الجمال. الجميل في اللغة من الجمال، والجمال هو الحسن سواء في الخلقة أو في الخلق. جمل فهو جميل، زي كرم فهو كريم، تجمل يعني تزين، ودمله تجميلا يعني زينه. ويقال أيضا أجمل الصنيعة عند فلان يعني أحسن إليه، مجاملة هي المعاملة بالجميل، والتجمل تكلف الجميل حاول يظهر بمظهر الجمال. وقد جمل الرجل جمالا فهو جميل، وجملت المرأة فهي جميل. فالجمال يكون في الخلقة والخلق. والأحنف بن قيسي يقول وإذا جميل الوجه لم يأتي الجميل فما جماله، ما خير أخلاق الفتى إلا تقاه واحتماله. هو ده الجميل، مش جمال الوجه بس. وربنا سبحانه وتعالى يقول عن يعقوب عليه السلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل إخواته لما وضعوا يوسف في البئر وجاءوا على قميصه بدم كذب أدرك يعقوب أنهم يكذبون، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله يقول فاصبر صبرا جميلا. إيه هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه ولا جزع فيه، هذا هو الصبر الجميل، صبر عند الصدمة الأولى. والله عز وجل يقول فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل يعني أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه. هذا من ناحية المعنى اللغوي بسم الله الجميل. ربنا سبحانه وتعالى بقى هو الجميل، جماله كما يذكر العلامة ابن القيم على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. أربع مراتب: الذات والصفات والأفعال والأسماء. أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفة كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. أما جمال الذات وكيفية ما عليه الحق سبحانه وتعالى فهذا أمر لا يدركه سواه ولا يعلمه إلا الله، لم يصب لنا كيفية ذاته. نحن في دار ابتلاء، لكن الخلائق يوم القيامة يمن الله على الموحدين منهم برؤيته، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيرون جماله وجلاله. لكن احنا في الدنيا ليس عند المخلوقين في الدنيا إلا تعريفات تعرف بها إلى عباده. ورد عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في احتجابه عنا في الدنيا. واحد يقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى لماذا لا نراه؟ يقول له لأننا في دار ابتلاء. كيف الله مداركنا لتحقيق معنى الابتلاء؟ عشان يبقى فيه مبادرة واجتهاد في شرائع وتكليفات. إنما لو كان الناس كلهم شايفين ربنا سبحانه وتعالى يبقى إيه الفايدة أو إيه المعنى الذي يقام عليه تكليف بإيمان وترك لكفر. وابن عباس قال قولا جميلا عن احتجاب الحق سبحانه وتعالى، قال حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. هذا ما ذكره عبد الله بن عباس في حجاب الحق سبحانه وتعالى. فجماله يشمل جمال الذات، جمال الصفات، جمال الأفعال، جمال الأسماء. اسم الله الجميل يدل على ذات الله وعلى صفة الجمال بدلالة المطابقة. دلالة المطابقة في الاسم يدل على الذات والصفة معا، ويدل على ذات الله وحدها بدلالة التضمن، وعلى صفة الجمال وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى الحسن والعظمة، وعلى العلو والعزة، وعلى السمع والبصر، وعلى الإبداع والقدرة، وعلى الجلال والقوة، وغير ذلك من لوازم الجمال. بسم الله الجميل دل على صفة من صفات الذات والأفعال من مع بعض. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الجميل دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أنا لم أجد فيه دعاء مأثورا، لكن مستشهد له بما تجمل به يعقوب عليه السلام عندما تجمل بالصبر في دعائه، حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله عز وجل يقول أيضا عن يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عائشة رضي الله عنها تجملت أيضا بالصبر وشكت حزنها وبثها إلى الله. ورد عند البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها حديثة الإفك المشهورة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما رسول الله يا عائشة إن اقترفت إثما فتوبي إلى الله، قالت له عائشة إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس يعني اتهام الناس لي، سمعتم لهذا الكلام وأقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا في دعائها لربها دعاء مسألة. تعالوا نشوف بقى دعاء العبادة. دعاء العبادة هذا الدعاء يتجلى فيه المسلم بالجمال، يتجلى في ظاهره وباطنه. ظاهره جميل زي ما رأى في السنة في صحيح الجامع من حديث أبي سعيد مرفوعا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمتي على عبده ويبغض البؤس والتباس. ده جمال المطلوب وده مطلوب، لكن الأعظم منه جمال الجوهر. جمال الجوهر يأتي قبل جمال المظهر. وما جمال الجوهر؟ جمال الجوهر هو حسن الاعتقاد في الله. جمال الجوهر أن يفهم العبد أن الكمال في الجمال في أن يفهم حقيقة الحياة، يستعين بالله في كمال العبودية ويرضى بما قسمه الله في باب الربوبية، ويعلم أن الجلال المطلق إنما هو لله وحده، له الجلال في أسمائه وصفاته وأفعاله. لأن الجلال يقوم على ركنين اثنين، نتكلمنا عن حاجة زي كده في محاضرات سابقة. الجلال يقوم على ركنين، الركن الأول الكمال والركن الثاني الجمال. إيه هو الكمال؟ الكمال هو بلوغ الوصف أعلاه. طب والجمال؟ الجمال بلوغ الحسن منتهى. المسلم الموحد إذا نظر إلى حكمة الله وانفراده عمن سواه بكل أنواع الكمال والجمال ماذا سيجد؟ سيجد أن الله عز وجل إن أعطى الكمال لأحد سواه سلبه شيئا من الجمال، وإن أعطى الجمال لأحد سواه سلبه شيئا من الكمال، وإن أعطى الكمال والجمال لأحد سواه سلبه دوام الحال. سبحان الله، يعني ممكن يكون العبد بلغ شيئا من الغنى فأصبح كاملا كمالا مقيدا، يعني هو بالنسبة للغنى بلغ في الغنى كمالا لم يصل إليه الآخر. طالما هو من أمن الناس كده هتلاقيه مبتلى، ربنا يبتلي في الجمال. ممكن يكون قبيح منظر بشع، قد يكون مريضا أو قبيحا دميما أو أميا جاهل، تلاقي واحد من أغنى الناس وما يعرفش فكر الخطر، لا يقرأ ولا يقرأ، أو ممكن تلاقي عقل يشتهي الولد ويتمنى، فهو لا يسعد بماله وغناه ولا ينعم بلذة الحياة. يقول لك خذ اللي عندي كله بس اديني حتة عيش. الجمال الحقيقي هنا أن يدرك حكمة الله، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي انفرض بالكمال والجمال، فيسلم العبد لشرع الله ويؤمن بقدر الله ويفهم حقيقة الحياة. ممكن تلاقي أيضا امرأة لها كمال في الأخلاق والنسب ولها منزلة في الشرف والحسب، وهي أبعد ما يكون عن الخيانة ومتصفة بالصدق والأمان، لكن في المقابل ربنا سبحانه وتعالى يبتليها. إيه الجمال؟ تشوفها قبيحة المنظر، قبيحة لا تسر الناظرين، دميمة ترعب الخاطبين. واحد يقول لك سبحان الله حلوة بتملش، كل ذلك عن تدبير أحكم الحاكمين. والعكس عكس صحيح، ربنا سبحانه وتعالى في ابتلائه لخلقه يجعل الكمال والجمال له وحده. ممكن يدي الواحد الجمال لكن ما يدلوش الكمال، يبتليه في الكمال. إن أعطى الجمال لغيره ابتله في شيء من الكمال. ممكن تلاقي واحد علامة، ربما تجد رجلا عالما ذكيا قويا فتيا، لكنه فقير مهان يبيت جوعان لا يجد ثوبا يستر الأبدان. ولا شوف مثلا واحد جمالها يتغنى به الشبان وقوامها لا تراه العينان، لكنها قد تخون زوجها ولا تصون عرقها وهي معرة على أهلها وكل الناس يتمنى موتها بأمثلة واقعية في حقيقة الحياة. وربنا سبحانه وتعالى إن أعطى الكمال والجمال لأحد من خلقه ما يدومش عليه، يسلبه دوام الحال. لقي واحد مثلا نبي من الأنبياء زي سليمان عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الملك والعزة، كان قويا غنيا وكان ملك النبي، لديه الدنيا بأسره وبهجة الحياة بأنواعها، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذا كله فسخره لله بالطاعة والإيمان. سليمان أعطاه الكمال والجمال لكن سلبه دوام الحال، الحياة لم تستمر، نحن بشر في دار ابتلاء، الموت حكم الله عز وجل على سائر الأحياء، ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت. عمر بن الخطاب كان من أعدل الناس ومن أكمل الرجال، ماذا حدث؟ اغتلوا واحد ومات. فالجلال في أسماء الله وصفاته مبني على الكمال والجمال، وليس ذلك إلا لرب العزة والجلال، هو الملك الجميل، له في ملكه الكمال والجمال، ملكه دائم، وهو في ملكه عليم قدير، يفعل ما يشاء، له مطلق الخلق والتدبير، هو ذا الكمال. أما الجمال فهو قيام هذا الملك على الحق والعدل، لا يظلم الله أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، يقبل التوبة عن عباده وهو قادر على إهلاكهم. لكن ملوك الدنيا إن استتب لهم الملك، عنده كمال في الملك وأحكموا قبضتهم على الخلق، ضيعوا الجمال في الملك بظلم الخلق وضياع الحق، وإن جمعوا بين الكمال والجمال سلبهم دوام الحال. فما يلبث أن يموت الخليفة العادل أو أن يقتل أو يغتال. سبحان الله، حكمة ربنا سبحانه وتعالى، إن أعطى الكمال لأحد سواه سلبه الجمال، وإن أعطى الجمال لأحد سواه سلبه الكمال، وإن أعطى الكمال والجمال لأحد سواه سلبه دوام الحال. فالحلوة بكملش، معلوم أن دوام الحال من المحال. الوحيد الذي اتصف بالكمال والجمال هو رب العزة والجلال، كل اسم من أسماء الله الحسنى فيه الكمال وفيه الجمال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وانت بقى لو أضفت إلى كمال الله وجماله ما كان من إحسانه في ملكه وإنعامه على خلقه، فإنه لا يتخلف عن حبه إلا الجاحدون وأصحاب القلوب الخبيثة. المسلم الحق لا بد أن يوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، لما يفهم حقيقة الحياة أدرك معنى الجمال، أدرك الجمال الحقيقي. هذا هو دعاء العباد. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، هو الاسم 68 من أسماء الله الحسنى، اسم الله البر. ورب هذا الاسم كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في موضع واحد من النصوص القرآنية. عارفين الأسماء توقيفية، ورد المعنى في هذا الموضع محمولا عليه مسندا إليه، اللي هو قول ربنا سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بكلام الموحدين المؤمنين، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الاسم هنا فيه الألف واللام، ربنا سمى نفسه به على سبيل الإطلاق في كتابه، ولم يرد الاسم في السنة كما ذكرنا. البر هو العطوف على عباده، عطوف ببره ولطفه، والبر والبار بمعنى واحد، لكن اللي ورد في أسماء الله تعالى البر ولم يرد البار. نعرفين الأسماء توقيفية، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه البر، فما ينفعش انت تقول البار بالاسماء الله الحسنى، لان الاسماء توقيفية. والبر فعله جاي من البر، البر اللي هو الاحسان، زي الحديث اللي ورد عند البخاري، الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. يقول عبد الله قلت ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين. وبعدين سألوا تاني ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. البر هو الإحسان، البر في حق الوالدين والأقربين ضد العقوق، والعقوق اللي هو الإساءة إليه، تضييع لحقوقه. يقال بر يا بر فهو بار، جمع برر، جمع البر أبرار. هذا من الناحية اللغوية، ورد عند الإمام البخاري من حديث عروة بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن أباه أعتق في الجاهلية 100 رقبة. حكيم بن حزام كان معروف بالبر، وحمل على 100 بعير، ذبح 100 بعير وأطعم بها الفقراء. فلما أسلم حكيم بن حزام حمل أيضا على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. يقول حكيم بن حزام: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها، أتحنث بها يعني أفعل بها البر تقربا إلى الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما تلف لك من خير، هذا بر محسوب لك في الجاهلية والإسلام. ربنا سبحانه وتعالى هو البر، هو أهل البر والعطاء، يحسن إلى عباده في الأرض أو في السماء. ورب عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، قال لنبيه: أنفق أنفق عليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأة لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة مهما أنفق. سحاء الليل والنهار، سحاء يعني كثيرة السح، السح هو إنزال الخير المتواجد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. فعطاء ربنا سبحانه وتعالى بلا حدود. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من بره وإحسانه أنه يتجاوز عن عبده وينصره ويحميه ويقبل القليل منه وينميه، فهو المحسن إلى عباده الذي عم بره وإحسانه على جميع خلقه. بسم الله البر يدل على ذات الله وعلى صفة البر بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة البر وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العلم والأحدية، وعلى السمع والبصر والقدرة والحكمة، وكذلك الغنى والعزة والجلال والقوة وغير ذلك من صفات الكمال. بسم الله البر دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسمه البر دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ممكن نستشهد له بما ورد في مصنف ابن أبي شيبة وكذلك عند أبي حاتم من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. وأيضا في دعاء أمنا عائشة: اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. هذا الحديث حديث رواه ابن ماجه في سننه، إن كان الشيخ الألباني قد ضعفه، لكن في دعاء المسألة نحن نستشهد بما يمكن أن يذكره المسلم في دعائه لربه بهذا الاسم. وروي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين. هذا أيضا يدخل في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فواجب العبد أن يتعامل مع الله بالبر، لأن الله هو البر. العبد يفعل الخيرات ويجتنب المنكرات ولا يكون همه في المظاهر والشكليات. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التزام التام بشرع الله وأحكام الله عز وجل عن محبة وإخلاص والسعي في محبة الخير للمؤمنين. هذا هو البر الحقيقي، بر حسن الخلق، صفاء النية. ورد عند الإمام مسلم من حديث النواسي بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، أخلاق الحميدة التي يتعامل بها مع الآخرين. ومن أعظم البر بر العبد بوالديه، بر الوالدين. شوفوا ما ورد في شأن يحيى عليه السلام، يقول الله عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وعيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. احنا عارفين ان ورد حديث مشهور عند البخاري ومسلم، حديث ابي هريره رضي الله عنه، ان في واحد جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، من احق بحسن صحابتي؟ رسول قال له: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. البر بالوالدين من ضمن دعاء الله عز وجل باسمه البر، دعاء عباده. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده. الاسم اللي بعد كده هو الاسم 69 من اسماء الله الحسنى، هو اسم الله الولي. نعم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الاطلاق، مرادا به العالميه ودالا على الوصفيه في كثير من النصوص القرانيه. وفي هذه المواضع ورد المعنى محمولا عليه مسندا اليه، زي ما رد في قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الاسم هنا علامات الاسمية اللي فيه يعرف الله. ويقول تعالى أيضا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ورد أيضا التنوين زي ما ورد في قوله تعالى في سورة النساء: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذه المواضع الاسم فيها ورد على سبيل الإطلاق. ورد أيضا في القرآن على سبيل التقييد، ورد مقيدا في نصوص أخرى كثيرة، في قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، من المقيد بالذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وورد أيضا في قول الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. اسم الله الولي ورد هنا الوصف مقيدا بالمؤمنين: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم والله ولي المتقين. إنما وليكم الله ورسوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ويقول الله تعالى: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. كل هذه المواضع شواهد لاسم الله الولي، وخصوصا ما ورد على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية. وعند الإمام البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي ليسوا بأولياء. إن آل أبي، الرواية بتقول إن آل أبي فلان، يعني المقصود هنا مش أبو النبي عليه الصلاة والسلام. الروايات بتذكر إن آل أبي فلان، هؤلاء من قريش، نعم، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بعض العلماء إن المراد هنا هو الحكم بن العاص. فصلى الله عليه وسلم بيقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلاء، يعني أصلها بصرفها. هؤلاء ليسوا أولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وأيضا ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي أبي وخليل ربي إبراهيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقرأ أيضا صلى الله عليه وسلم: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الاسم ذكر الصفة: ولي يتولى. فأسماء ربنا سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، اسم الله الولي أيضا اسم وصفة. تعالوا نشوف معنى الولي في اللغة. الولي في اللغة صيغة من صيغ المبالغة، اسم الفاعل الوالي، والفعل ولي يلي وليا وولاء وولاية. الولي في حق من هو الذي يلي غيره بحيث يكون قريبا منه، ما يبقاش فيه فاصل نسبي يبتعد به عن الأب والابن وما شابه ذلك من القرابة. القرابة أو القريب بتبقى في المكان أو في النسب أو في النسبة. ومن هذا الباب يطلق لفظ الولي على الوالي وعلى الناصر وعلى الحاكم وعلى السيد وعلى الجار طالما هو قريب منه. لكن ولاية الله تبارك وتعالى لعباده هي دي المقصودة هنا، تعني قربه منه. ربنا سبحانه وتعالى هو أقرب إلى عباده من حبل الوريد بالولاية العامة أو القرب العام، بالولاية اللي تقتضي العناية والتكفير، ولاية اللي تقتضي تصريف الأمور والمقادير، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بولاية عامة لجميع الخلائق، لأن الله قريب من الكل على الرغم من كونه فوق عرشه. هذه هي الولاية العامة أو القرب العام. أما الولاية الخاصة فهي ولاية الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين، قربه من عباده المؤمنين، ولاية حفظ، ولاية عصمة، ولاية محبة، ولاية نصرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية التي يعصمهم الحق سبحانه وتعالى فيها، واللي ورد فيها الحديث القدسي: كنت سمع الذي يسمع به وفقه في السماع فلا يسمع إلا ما يرضي الله. فالولي في أسماء الله هو المتولي لأمور خلقه والقائم بأمره على تدبير ملكه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذه الولاية العامة. الولاية الخاصة هي ولاية النصر والتأييد والحفظ والعصمة للمؤمنين الموحدين. اسم الله الولي يدل على ذات الله وعلى صفة العناية والتدبير ذات المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة العناية والتدبير ذات التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى المشيئة والقدرة، وعلى العدل والحكمة، وعلى العزة والرحمة، وعلى السيادة والأحدية، وعلى الغنى والصمدية، وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الولي دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسم الولي دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ورد فيه آية صريحة زي ما ورد في قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. يعني يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وصح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. هذا ما تيسر جمعه في دعاء المسألة. تعالوا نشوف دعاء العبادة. دعاء العبادة هنا اجتهاد العبد في تحقيق معنى الولاية توحيدا لله باسم الولي، لأن ولاية المؤمنين لربهم هي ولاية حفظ لحدوده، ولاية حفظ لتوحيده، زي ما ورد في قول الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وأيضا في قول الله تعالى في التحذير من ولاية الأعداء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا لا يتم إلا بالإخلاص لله تعالى، لا يتم إلا بالإقبال كلية على أوامره واجتناب نواهيه. واجب المؤمنين نحو ربهم ودينهم وكذلك نحو إخوانهم القرب منهم بالمحبة والنصرة عشان يظهر الدين وكذلك التمكين في الأرض. وهذا ما يقتضيه معنى الولاء ظاهرا وباطنا. ولي الله حقا هو من توالى طاعاته من غير تخلل المعصية، ومن تولى الحق سبحانه وتعالى حفظه وحفظ حواسه وحفظ زواركه على الدوام بتوفيق الله عز وجل وتمكينه وإقباره على الطاعة. ويكفينا ما ورد عند البخاري في حديث الولاية، حديث عظيم رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، حديث القدسي يقول الله فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا هيحاربه، الذي يعادي وليا من الأولياء ربنا هو الذي سيتكفل بحربه. طريق الولاية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إيه اللي بيحصل؟ إذا أحببته عصمته، ده معنى الكلام. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فيعصمه الله في السماء فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به يعصمه الله في بصره فلا يبصر إلا ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساعده. تردد هنا عن كمال وليس عن نقص. تردد ممكن يبقى عن نقص، ممكن يبقى عن كمال. إذا كان التردد عن عدم علم وإحكام للأمر يبقى تردد عن نقص، لكن إذا كان التردد لإظهار الفضل والشرف فهذا المقصود في الحديث، وهو تردد عن كمال، عشان ربنا يظهر كرامته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساعته. هذا في دعاء العبادة. تعالوا نشوف آخر اسم من الأسماء في هذه المحاضرة، هو الاسم السبعون. اسم السبعون من أسماء الله الحسنى هو اسم الله المولى، اسم الذات، اسم الله الولي. لكن ربنا سمى نفسه أيضا بالمولى، سمى نفسه بهذا الاسم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص القرآنية، وفي هذه المواضع ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما رد في قول الله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. المولى هنا اسم معرف بالألف واللام، علامات الإسمية. ويقول تعالى في سورة الحج: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اسم ورد مقيد ومطلق، هو مولاكم مقيد، فنعم المولى مطلق. وورد أيضا مقيدا في قول الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ويقول تعالى أيضا في سورة التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأيضا ورد في سورة الأنعام: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه كلها مواضع تدل على عالمية الاسم ووصفيته. وفي السنة في صحيح البخاري في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب قال يوم أحد: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ حسين ترد عليه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال لهم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالحديث ورد نصا في اسم الله المولى وإن كان مقيدا. ورد عند الإمام المسلم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عباد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي، ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. في رواية صحيح مسلم: ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله عز وجل. يبدو من الحديثين أن في تعارض، ولكن ما فيش تعارض ولا حاجة. الإمام النووي بيقول: لا بأس بقول العبد لسيده مولاي، فإن المولى وقع على 16 معنى منها الناصر والمالك. يمكن الشخص يقول لسيده مولاي، طيب واحد يقول لك: طب الحديث بقى اللي بيقول ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله عز وجل، حقيقة إن لفظ المولى إن كان المقصود به الإطلاق فإنه لا يصح إلا لله. إذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن مولاكم الله، لكن إن كان المقصود التقييد يعني على سبيل التقييد الإضافة والنسبة فهذا يجوز في حق المخلوق، زي ما ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. فالمولى على التقييد تجوز بحق المخلوق، لكن على سبيل الإطلاق لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف المولى في اللغة. المولى في اللغة اسم يقع على عدة معان، زي ما الإمام النووي ذكر. المولى يطلق على الرب وعلى المال وعلى السيد وعلى المنعم وعلى المعقب وعلى الناصر وعلى المحب وعلى التابع وعلى الجار وعلى ابن العم أيضا وعلى الحليف، ويطلق المولى أيضا على الصهر وعلى العبد وعلى المعتق وعلى المنعم عليه. لفظ المولى يطلق على هذه الجميع. المولى على سبيل الإطلاق هو من تصمد إليه، هو من تركن إليه وتعتمد عليه اعتمادا كليا، وأنت على تمام الثقة أنه سيحميك، تركن إليه وتعتمد عليه وتحتمي به عند الشدة والرخاء في السراء والضراء. هذا غالبا ما يكون لخاصة المؤمنين، وده الفرق بين المولى والولي، فرق بين الولي والمولى. إن الولي هو الذي يتولى أمره وهو الذي يقوم بتدبير حاله، وذلك عام في الخلائق أجمعين. لكن المولى تركن إليه وتعتمد عليه وتحتمي به عند الشدة والرخاء وفي السراء والضراء، فيحظى بالولاية المؤمنون ولا يحظى بها الكافرون. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ويقول أيضا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، ويقول أيضا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اسم الله المولى يدل على ذات الله وعلى فعل التولي والعناية الخاصة ذات المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى العناية الخاصة بذات التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والمشيئة والقدرة والعدل والحكمة والعزة والرحمة وغير ذلك مما ذكرنا في اسم الله الولي الذي سيده الأحدية والصمدية وغير ذلك من أوصاف الكمال. واسم الله المولى دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسمه المولى دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ورد فيه قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني أنت ولينا وأنت ناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا ذكر العلامة ابن كثير. وهذه الآية كافية كشاهد لدعاء المسألة. أما دعاء العبادة فجهاد العبد في سبيل الله واعتصامه بشرع الله والتزامه بأحكام الله عز وجل، زي ما ورد في قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إذا اعتصم الشخص بشرع الله عز وجل وعاد إلى ربه واعتمد عليه فإن الله هو المولى هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي إلى من يشتكي المملوك إلا إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لي سؤالي. أحبتي في الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.